أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الصلاة على الميت. قال المصنف: وما ذكره المصنف من جواز القطع. كلام الشهيد الثاني يقول: وما ذكره الشهيد الأول من جواز القاطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح. لماذا؟ قال: لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها، لأن رايح يأخرها ورايح تتضرر أكثر بالتأخير. وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها، وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف، الآن والاستئناف يعني. نعم، يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية. قول السيد عليه الرحمة: مقصوده امكان فرض الخوف على الثانية، يعني الجنازة الثانية، في صورة قطع الصلاة الاولى واستئناف صلاة مشتركة عليهما، وذلك فيما اذا اختلفت الجنازتان ذكورية وانوثية فإن الصلاة المشتركة عليهما باعتبار تعدد الأدعية ومغايرتها تكون أطول مما إذا أتم الصلاة على الأولى واستأنف صلاة منفردة على الثانية. نعم، يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية للنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه، بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة، وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرت ابتداء، ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى ثم يكمل ما بقي من الثانية. ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف، كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطيب، وظيفة كل واحد، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت، او يؤنث مؤولا بالجنازة، والاولى اول اول اولى، اي مراعاة تأنيث التذكير والتحنية والجمع. الخامس دفنه. قال: والواجب مواراته في الارض مستقبل القبلة. مواراته في الارض على وجه يحرس جثته من السباع او تحرس او تكتم، في بعض النسخ تحرس بعض النسخ تكتم، تحرس وتكتم، على كل حال لا يغير شيء. ويكتم رائحته او تكتم رائحته عن الانتشار للحفاظ على جثته من السباع، وتكتم رائحته عن الانتشار، واحترز بالارض عن وضعه في بناء ونحوه ان حصل الوصفان. يعني شو حصل الوصفان؟ يعني تحفظ جثته من السباع وتكتم رائحته من الانتشار. مستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه على جانبه الأيمن مع الإمكان، وهذا قيد لجمع ما ذكر من الأحكام. ويستحب عمقه نحو قامه، يعني ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن، أي الدفن مجازا طبعا، أو القبر المعلوم بالمقام، لأن الكلام حول القبر، نحو قامه معتدلة، وأقل الفور إلى الترقوة. وين الترقوة؟ هذا الحد، هذا هذا ترقوة طبعا. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين، أي عندما اقتربت الجنازة من القبر بمقدار ذراعين أو ثلاثة، حينئذ يستحب وضعها عند رجلي القبر. فكلمة عند متعلقة بالوضع، يعني كيف؟ يعني مثلا لما يكون عندنا جنازة هذا القبر، الجنازة لما يكون هذا يسمونه باب القبر، باب القبر طبعا هاي القبلة، هذا الرأس زين. فالجنازة يكون توضع في هالمكان مقدار خطوتين زين، توضع في هالمكان. بهالمكان توضع قبل القبر، قبل باب القبر شوية، حتى بعدين يؤخذ في ثلاث خطوات، خطوة خطوة الخطوة بعدين نزلوها داخل. إذا كانت امرأة لا، هذا الجانب، الجانب نفس الشيء. إيه بالعكس. قال عند قربها من القبر ذراعين او بثلاث عند رجليه اولا، ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر، وانزاله في الثالثة مثل ما ارسلت فيكم. والسبق برأسه حالة الانزال، والمرأة عرضا يعني توضع مما يلي قبلة، وتنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا، هذا هو المشهور. والأخبار خالية من الدفعات أو عن الدفعات، لكن الصدوق قدس سره نقل في كتاب العلل رواية مشتملة على الدفعتين، وهي قوله عليه السلام: إذا أتيت بالميت القبر فلا تقدح به القبر، أي لا تثقل عليه ولا تورده على أمر عظيم، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعود من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا واصبر عليه يأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير الخار. وتزول الأجنبي ونزول الأجنبي معه إلا فيها، أي نزول الأجنبي معه يعني مع الميت يتناوله وينزله للرحم وإن كان ولدا إلا فيها، فإن نزول الرحم معها أفضل، إلا في المرأة يعني، فإن نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولى بها منه، أولى بالزوجة من الرحم. فالمعنى على هذا أن الزوج أولى بالنزول معها من الرحم. ومن تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة. ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح. قال: وحلوا عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، من قبل الرأس ومن قبل الرجلين تحل. وجعلوا تربة الحسين عليه السلام معه، أي وجعلوا شيء من تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده، خلونا هنا في الكاف تحت الخد أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته. الآن وتلقينه يعني شهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا، وإلا استأذنه مدنيا فاه إلى أذنه قائلا له اسمع ثلاثا قبلها، والدعاء له بقوله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صلي، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افتح له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. قال: الخروج من قبل الرجلين، يعني شو من قبل الرجلين؟ لأنه باب القبر وفيه احترام للميت، والإهالة، هال عليه التراب وأهال يعني صبه ودفعه. قال: والإهالة للتراب من الحاضرين من غير الرحم، من غير الرحم بظهور الأكف مسترجعين، بظهور الأكف مسترجعين أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. حالة الإهالة يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك. قال: ورفع القبر أربع أصابع، يعني ويستحب رفع القبر عن وجه الأرض أربع أصابع مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيزار ويحترم، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدت السنة بأدناها. ما هو مقصوده؟ يقول السيد عليه الرحمة: مقصوده أنه إذا كانت الأرض منحدرة ورفع القبر من الجانب الأعلى من الأرض بمقدار شبر لازمه رفع القبر من الجانب المنخفض من الأرض أكثر من شبر، وهذا الارتفاع الزائد عن شبر مغتفر، يسرق ارتفاع القبر عن الأرض مقدار شبر نظرا إلى الجانب الأعلى المرتفع. يعني لو كانت مثلا الأرض، لو كانت أرض كيفية فالقبر يرفع مقدار أربع، لو مثلا رفع يعني أكثر من حد يراعى الجانب الأعلى بالقبر. وكذلك لو اقتصر ارتفاع القبر على شبر من الجانب المنخفض من الأرض، فتأدت السنة بذلك، وإن كان بلحاظ الجانب الأعلى من الأرض ليس بهذا المقدار، بل كان يهزم من ذلك سقف الارتفاع شبرا أيضا نظرا إلى هذا الجانب من الأرض، فهو بالإمكان أنه يراعي الجهة المنخفضة ويرفعه شبر، أو يراعي الجهة العلوية ويرفعه عنها شبر، تتأدى الوظيفة فالاستحضار يتحقق. قال وتصفيحه يعني لا يجعل في ظهره سنام، لا يجعل له في ظهره سنام. التسنيم خلاف التصفيح، وهو تحليب القبر وجعله شوف سنام البعير، يعني يسوي القبر هالكيفية، ده مثل مثل قبور البقيع الشكل يسوون كذي الشكل، هذا مكروه. الأفضل أن يكون مسطح. قال لأنه من شعار ناصبة، هذا التسليم من شعار ناصبة، وبدعهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة مراغمة للفرقة المحقة، يعني التصريح ذا كيفية هذا هو المستحب، لكن لأنه صار شعارا للشيعة فخالفوهم. شوف مع أنهم يقرون على أن هذا هو المستحب، لكن أنه صار شعار لنا خالفونا. قال وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا، يأخذ الماء الكفية إلى أن ينتهي إليه ويصب الفاضل على وسطه، عارفين شلون يدور عليها الشفير والباقي في الوسط يشق به القبر. يصب الماء عليه من قبل رأسه إلى رجليه دورا إلى أن ينتهي إليه، والفاضل على وسطه، يعني ما يصب الفاضل من الماء على وسطه، وليكن الصاب مستقبلا تقبل القبلة، ووضع اليد عليه بعد نبحه بالماء مؤثرة في التراب، يكون زين آثارها في التراب، مفرجة الأصابع هالكيفية. وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة فلا يستحب تأثيرها بعده. وروى زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا حفي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه، الغمز عن العصر والكبس باليد، وحفي بالساء المثلثة بالبناء المفعول بمعنى الصب والإهالة بعدما ينضح بالماء، والأصل عدم الاستحباب في غيره. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا، يعني لا عند الدفن ولا في سائر الأحوال، وأما بالنسبة إلى الغمز يكون فقط عند الدفن، عند الدفن، بل اعتقاده سنة بدعة، يعني وضع اليد على غير التراب واعتقاد أن هذا أيضا سنة بدعة، يعني شلون إذا يحطوا على سميك مثلا الأخبار تبديسه بدعة، مترحما عليه بما شاء من الألفاظ، وأقبله اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأتم قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك، وكذا يقوله كلما زاره مستقبلا. وتلقين الولي بعد الانصراف فتمن تفسير رجع او من يأمره بعد الانصراف بصوت عال الا مع التقية، يعني حال التقية يخفت بالتلقين. ويتخير في الاستقبال والاستدبار، يعني الملقن يتخير في الاستقبال والاستدبار لعدم ورود معين. ويستحب التعزية لأهل المصيبة وهي تفعلة من العزاء وهو الصبر، أي معنى تعزية تفعلة، تعزية تفعلة من العزاء وهو الصبر، أي معنى. ومنه أحسن الله عزاءك، يعني أي صبرك. وسلوك يمد ويقص ويقصر، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله، وتذكير بما وعد الله الصابرين وما فعله الأكابر من المصابين. فمن عز مصابا فله مثل أجره، ومن عز فتلى كسيا بردا في الجنة، يعني ما تروح تعزيه تشيلي ببلاش، فتلى برد في الجنة. وهي مشروعة قبل الدفن، يعني التعزية قبل الدفن إجماعا، وبعده عندنا بل أبناء السنة أيضا على ذلك غير الثوري، سفيان الثوري يعني، فإنه زعم كراهة ذلك بعد الدفن. لكن لا يخفى أن التعزية إنما ترضعت لأجل تسلية المصابين، فمقتضاها أنها بعد الدفن أكثر نفعا كما هو الماثور عن الرسول الأكرم وآل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال وكل أحكامه من فروض الكفاية، يعني أحكام الميت من فروض الكفاية إن كانت واجبة أو ندبها إن كانت مندوبة. بالنسبة إلى أكثر مندوباته، أما مثل التشريف أنه مستحب عين. ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، فمتى تلبس به من يمكنه القيام به يسقط عن غيره سقوطا مراعا بإكماله، يعني بإكمال بعد الإكمال يسقط الوجوب، كما أنه لو لم يكمل فالوجوب باقي. ومتى لم يتفق ذلك أثم جميع التأخر عنه عن كامل الواجب، سواء في ذلك الولي وغيره ممن علم بموته من المكلفين القادرين عليه. الفصل الثالث التيمم يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.